الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الشهادات والبينات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار: باب تعارض البينتين والدعويين. عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود. وعن أبي موسى أيضا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين تسارعوا ليؤدوها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وفي رواية أن رجلين تدارآ في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. في رواية أخرى: تدارآ في بيع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. رواه أحمد وأبو داود. القاعدة في الدعاوى والبينات كما سيأتينا في الباب التالي، الباب الآتي بعد قليل، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي حال تعارض البينتين أو عدم وجود بينة لأي من المختصمين، فما الحال فيه أو ما الحكم؟ نحن عندما نسمع مثل هذه الأحاديث ونتلوها ونشرحها، وفي مجلس عام كهذا فيه طلبة العلم وفيه من عامة المسلمين الذين يحبون الذكر والسماع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب معرفة أحكام الشرع. والناس في غير المسلمين وبعض المسلمين في زماننا هذا يتفاخرون بأن أحكامهم وقوانينهم تنشر وتظهر للعامة، لعامة الناس، ويشترطون أن يكون أي قانون يصدر لابد أن يعلن ليعلمه الناس حتى يطبقوه ويأتمروا به ويلتزموه. نحن أين قوانيننا؟ نحن المسلمين، قوانيننا، أحكامنا، التزاماتنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنبطه أهل العلم من هذين النصين الأصلين العظيمين. فنشر مثل هذه المعرفة، لا يقول أن أحد والله أنا عامي وأعمل في حرفتي في السوق في التجارة أو في الزراعة أو في غيرها إلى آخره، وهذا يكون خاصا بأهل العلم أو بطلبة العلم. هذا من حيث الاختصاص ومعرفة دقائق الأمور الشرعية والأحكام، خاصة الدعاوى والبينات والقضايا وما يتعلق بها، هذا صحيح. يعني لابد أن يهيأ ويتهيأ له فئة من المسلمين من أهل العلم ليتفقهوا ويعلموه الناس ويطبقوه ويحكموا به ويفتوا. ولكن أيضا من ما يهم المسلم في دينه أن يعرف ما يتعلق به. فأنت إذا يعني عرضت لك خصومة لابد أن تعرف ما الذي يجب عليك وما الذي يعني ما هي الحدود التي أن تخاصم فيها وتدافع وتدري بما لديك من حجج، وما هي وما الذي لا يجوز لك أن تصل إليه أو تتجاوزه. فلا تستطيع أن تفهم ذلك إلا إذا يعني كان لديك نوع من المعرفة بهذا. هذه كلمة لابد أن نشير إليها وننبه بها، لأن هو هذا الموضوع والذي قبله أصلا من يعني لابد أن يكون له من أهل يعني من المسلمين مختصون يدرسونه بدقة ويعرفونه ليطبقوه أو ليعلموه. إذا سئل إذا يعني عند شخص مسألة له خصومة، طيب أنا ما عندي بينة يعني ولي حق وأنا أعرف أن حقي عند فلان، طيب ماذا أصنع؟ هل أسلم؟ هل يجوز لك أن ترفع الدعوة وأنت في شك أو أنت لا تعلم أن لك حق؟ طبعا كونك يعني إذا كنت لا تعرف أن لك حق في شيء معين فلا يجوز لك أن ترافع فيه ولا تخاصم فيه. وإن كان عندك اشتباه ويظن أن هذا الشيء لك وأن هذا الشيء لك بل الشيء أن هذا الشيء لك أو لك فيه نصيب ونحو ذلك ولكن لست متيقنا وعندك شبه قرائن فلا بأس، واذكر قرائنك، لكن كيف يعني تؤديها وتذكرها على الوجه الذي يوصلك إلى مطلوبك وفي نفس الوقت تكون ابتعدت عن يعني المكروه أو عن المنهي أو عن يعني غضب الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في شيء وهو فيه ظالم فقد باء بسخط الله حتى يقلع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا فمعرفة هذه الأمور من الأشياء النافعة للمسلم عامة والواجبة على أهل العلم بشكل خاص حتى يطبقوها وينفذوها ويعملوا بها ويخبروا الناس بها. هنا إذا تعارضت بينتان في دعوة فلا يخلو الأمر إما أن تكون هذا الشيء المدعى بيد الاثنين يعني تحت تصرف المختصمين، دار يسكنها اثنان، دار عقار يسكنونها يعني كل ساكن في جزء منها وهذه بيدهم تحت قبضهما، دابة أحدهما يعني يركبانها هما في الحال يعني تحت تصرفهما هذه يعني بيدهما، أي شيء مثلا في قبض الاثنين، أرض يملكانها وكل منهما يعمل يعني يحرث فيها وكذا إلى آخره أو يحرث جزءا منها، هذا يعني في قبضهما، ولكن تنازعاها من حيث الملكية كل واحد منهما يقول هذه ملكي إما بشراء أو بميراث أو نحو ذلك، كل منهما يدعي أنها لا، فلا يخلو الحال إما أن يكون لهما لواحد منهما بينة يعني فيكون هو المدعي والثاني ينكره ويقول هذه ليست له، فالأمر فيها واضح البين على من ادعى واليمين على من أنكر، أو يكون لا يكون لأحد أو يكون لكل منهما بينة، كل منهما يأتي ببينة بشاهدين أو أكثر فيما يدعي فتتعارض البينة، فحينئذ لا بد من حكم في هذه القضية. قال أهل العلم جمهور أهل العلم أن وهذا الظاهر الذي عليه الدليل أنه إذا تعارضت البينتان تساقطتا بمعنى كأن لم يكن هناك بينة، فيرجع وينظر الحاكم في الأمر كأن لم يكن هناك بينة، ما العمل؟ إذا كانت مقبوضة لهما تقسم بينهما نصفا، تقسم بينهما نصفا، لأن كل منهما الآن مدعي ومدعى عليه وكل منهما جاء ببينة، بينتهما انتهت أو لم يكن لهما كأن لم يكن لهما بينة وهما وهي بيدهما يعني مقبوضة بيدهما، إذن فحكم كما سمعنا في هذا الحديث تقسم بينهما تلغى البينات المتعارضات، وإن لم يكن هناك أصلا بينة فينظر إلى القبض، فإذا كان قابضين لها فتقسم بينهما، وإن لم يكونا قابضين لها إذن فاستويا كذلك في عدم القبض وادعياها وهي بيد شخص ثالث والثالث لم يدعيها لنفسه، إذن تقسم بينهما لم يدعها أحد فكذلك تقسم بينهما كما في الرواية الثانية أو الثالثة من حديث أبي هريرة. وإن كان هناك بينة يعني شهادة واحد فقط وليس معه يعني شاهد آخر وكذا، فهناك تسبق معنا أنه إذا كان هو لا الحالة الثانية إذا لم تكن إذا كانت في يد أحدهما والآخر مدعي يعني واحد قابض لها ساكن الدار أو ماسك الأرض أو يعني حافظ الدابة يعني دابة تحت صرفه والثاني جاء مدعي ويقول له هذه الدابة أو هذه السيارة أو هذه الدابة التي فلان يسكنها أو السيارة التي فلان يركبها أو كذا هي ملكي، فهي مقبوضة للمدعى عليه، وذاك يدعي يعني خارج يسمى الخارج، فهذا المدعي هنا يعني اصطلاح الخارج والداخل هذه اصطلاح للفقهاء في مسألة القابض وغير القابض إلى آخره. لكن هذا المدعي الذي ليس قابضا لا تسمع أو لا يعني يؤخذ وتعطى له فتاة إلا بالبينة، فإن لم يكن له بينة فتعود إلى صاحبها الذي هو قابض لها. فإن كان العكس المدعي هو القابض لها والخارج يعني المنكر يعني المنكر أو الآخر ليس قابضا ولا بينة له، تأتي التفاصيل أو ما ذكر في هذه الأحاديث التي معنا. فأولا حديث أبي موسى قال رجلين أنا رجلين دعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. إذن هنا بينتان تعارضتا ويظهر أن هذا البعير كان تحت قبضهما وليس يعني في يد أحدهما كما يقول الشيخ هنا في الشرح. يقول حديث أو في الحديث هنا كما يقول الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم فقسمه النبي صلى الله فقوله عليه الصلاة والسلام أو الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه بينهما نصفين. يقول الشيخ فيه أنه لو تنازع رجلان في عين يعني في شيء في عين دابة أو غيرها دابة أو أرض أو سيارة أو إلى آخر فادعى كل واحد منهما أنها هذه العين ملكه دون صاحبه يعني هي ملكه وليس لصاحبه بها شيء، يقول يدعي هذا ولم يكن بينهما بينة وكانت العين في يديهما يعني كانا قابضين لها فكل واحد مدع في نصف ومدعا عليه في نصف أو بالأصح كل واحد مدع ومدعا عليه في نفس العين. يقول أو أقام البينة كل واحد من المدعين على دعواه كلهما أقام بينة على دعواه تساقطتا وسارتا كالعدم تساقطت البينتان وصارتا كالعدم كأن لم يكن بينتان وعندئذ كما ورد في الحديث تقسم نصفين. يقول تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به يعني بهذه العين بهذا الشيء به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد لأنهما كلاهما ماسك قابض وكلاهما يدعي أنها كل جميعها له فهذا مدعي ذاك مدعى ومدعى عليه والثاني مثله واستويا في البينة واستويا في القبض فلا سبيل إلا أنها تكسب بينهما هذا هو الحق والعدل والإنصاف لأنه يعني لو أعطي أحدهما كاملة فهذا ترجيح غير مرجح ولو منع والممنوع هذا المحروم منها يحرم بماذا وهو قابض. إذن فالحكم في مثل هذه الحالة كما ورد في هذا الحديث. يقول الشيخ وكذا إذا لم يقيم بينة ما قام بينة وكلهم ماسك يعني القابض هذا وليس بأي أحد ما بينة فالبينة معدومة في هذا الحال والقبض من كل منهما فيقتسمها نصفين. يقول وكذا إذا حلف أو نكلا إذا حلف أو نكلا يعني لزمهما جميعا فحلف كل واحد منهما أنها له حلف هذا أنها له وحلف الآخر أيضا أنه له أو طلب منهما الحاكم أن يحلف طلب من كل منهما أن يحلف أنها له فنكلا يعني لم يحلف قال له فلان طبعا أنت تدعي أنها لك أحلف قال لا ما أحلف أنا هذه لي ولكن لا أحلف طيب يعيدها إلى الثاني لأنه لآخر لأنه مدعى عليه من جهة فيقول طيب أنت الآن مدعى عليك أن هذا الذي في ملكك أو الذي تقبضه ليس ملكا لك كامل تحلف أنه لك أو ليس لفلان فإذا نكل هو الآخر أيضا لأن نكل الاثنين النكال يعني أو النكول يعني العجز عن اليمين أو الامتناع من اليمين فإن حلف كل منهما أو نكل الاثنين امتنع عن اليمين وهما قابضان للسلعة أو لهذا العين ومدعيانها تقسم بينهما نصفين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر تكون لمن حلف قال وكذا إذا حلف ونكلها يعني ثم ذكر كلاما لأحد الشراح البخاري يقول ابن غسلان يحتمل في مسألة قصة حديث أبي موسى هذا روايتين يحتمل أو يحتمل الحديث أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة الأول ماذا؟ الأول فيه تحديد على أنه أن رجلين ادعيا بعير فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه نصفين والرواية الثانية أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لهما أو لواحد منهما بينة. الحديث الثاني يقول ليس لواحد منهما بينة. الحديث الأول يقول لكل منهما بينة متعارضتين. الشيخ ابن غسلان وهو من شراح البخاري يقول يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة. يحتمل تكون واحدة مع أن واحد قال فيها لهما بينتان متعارضتان وثانية قال ليس لأحد منهما بينة. يقول يحتمل أن تكون واحدة. فكيف تكون واحدة والحال مختلف؟ قال إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصار كالعدم. فلما راه رويت برواية ثانية أنه ليس لأحد منهما بينة لكل واحد منهما بينة كأنه نظر إلى المآل وإلى أنه لما تساقطتا أصبحتا كأنها معدومتين وإلا القصة واحدة. هذا واحد، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يده يديهما، يعني ادعى يعني أحد الحديثين في عين كانت في يدهما في قبضهما، والآخر الحديث الآخر كانت العين في يد ثالث ليس في يد واحد منهما، في يد ثالث لا يدعيها. ثالث هذا لا يدعي أنها له لكنها موجودة عنده، إما الأرض أو السيارة أو البيئة أو الداب أو كذا، لكن لا يدعيها. يقول بدليل ما وقع في رواية للنسائي رواية أخرى تفسر، وهذا يدلنا ونشير للطلبة أن كل من يريد من أهل العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية لابد أن يجمع الروايات ليعرف بعضها يفسر بعض. يقول ويدل على هذا ما وقع في رواية للنسائي ادعيا، هذا لفظ الرواية، ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما. يقول وهذا الأخير هذا الاحتمال أظهر، لأن حمل الإسنادين يعني حديثين مسندين حملهما على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد، لأن القاعدة ترجح ما فيه زيادة علم على ما ليس فيه زيادة علم. وهنا الذي قال إنها في يد ثالث إلى آخره فيها زيادة مع يعني شيء معلوم. الحديث أيضا هنا في قوله في الرواية حديث أبي هريرة أن يستهما على اليمين أحب أو كرها، إيش معنى اليمين؟ هل يكره الإنسان على اليمين؟ يقول لازم تحلف ولا حبسناك أو ضربناك؟ اليمين لا يكره عليها. فما معنى قوله أحب أو كرها؟ يقول الشيخ قوله أحب أو كرها، يقول الإمام الخطابي شارح السنن، الإكراه هنا لا يراد به حقيقته وهو الإجبار أو على الفعل، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين أو وأراد الحلف وأراد يعني هما الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبيهما. أحيانا نحلف الإنسان وهو ما يريد أن يحلف، لكن يقول إما أحلف على ما لي فأحصله وإما لا أحلف فيذهب مالي، فإن يعني يقدم على اليمين وهو كاره لأنه يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى وخشية أن يتوصل إلى شيء بالحلف بالله، يخشى ولو بأدنى درجة من الشك في أن هذا اليمين ليس صادقا. كثير من المؤمنين يخشون اليمين لا يعني لا يتجرع عليها، والله سبحانه وتعالى قد أمر واحفظوا أيمان سواء كان في الحلف على الأشياء التي تفعل يعني ليفعلها أو في الحلف على غائب يعني على شيء يدعي. يقول فمعنى كرها أنه إذا أراد الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبيهما أو بقلبهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى المحبة هنا في الحديث، وتنازع، إذا تنازع أيهما يبدأ في اليمين فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي، لأنه الآن يعني أمام قاضي ولزمهما أو توجه إليهما اليمين ليثبت كل منهما مدعى. فليس يعني ظاهر الحديث هنا ليس للقاضي أن يختار أحدهما ليبدأ به ويقول له أنت أحد، لأنهما استويا في الحق وفي الدعوة وكذا وعليهما اليمين، فكونه يختار واحد منهما عشوائيا ويقول أنت يا فلان تعال احلف، أو يتعمد ويقول لا فلان أول يحلف ضمن فلان، هذا يقول ليس الحديث لا يدل عليه بل يدل على خلافه. لماذا؟ قال لأن تعيين الأول وإلزامه باليمين أو طلب اليمين منه أولا فيه نوع ميل أو نوع يعني إما إعطاء حق أو منع حق عن الآخر بدون مرجح، ترجيح بدون مرجح، وهذا مخالف للإنصاف. إذا استوي في هذا الحال ما الحال؟ ما الحكم؟ قال وإنما نعم أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بماذا؟ بالقرآن. استهما بالقرآن. وهذه قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، يعني الحكم بالقرآن قاعدة معروفة في تمييز الحقوق وإظهار الحقوق. لكن متى هذه القرآن يلجأ إليها؟ إذا تساوى المدعيان أو المستحقات لشيء، إذا تساوى في كل شيء وليس هناك مرجح لأحدهما على يعني الآخر، لم يكن هناك وسيلة إلا القرعة فيقرأ بينه. فالقرعة يعني وسيلة من وسائل إعطاء الحقوق، لكنها تأتي بعد جميع الوسائل من الشهادة والبينة واليمين وغيرها. نعم. يقول سيكون وهو المراد بقوله فليستهما. استهما يعني يضرب كل منهما بسهم، سهم عادة يعني هي طريقة كانت تعمل في القرعة، فيضرب بسهم يعني معنى المشاركة في المراد يعني السهام هو الاقتراع في بعض الصور. يقول وقيل صورة الاشتراك في اليمين، طبعا هذه في اليمين هذه صورة من الصور، صورة يعني حالة من الحالات أنهما إذا ادعيا شيئا و أو يعني توجهت لهما اليمين من غير فرق بين أي منهما وليس هناك أي قرينة لترجيح أحدهما فعندئذ يستهما في اليمين. فلو هناك صورة أخرى للاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا، ونظن ما هي العين يعني شيئا، عينا ليست في يد أحدهما، نقول أولا كان في يد أحدهما لكن هنا عينا ليست في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما، تنازع عين معينة ما أحد يملكها، إما هي يعني عند فلان من الناس أو يعني أرض ليست بيد أحد يعني، أو دار ليست مملوك يعني ليست مسكونة من أحد يعني ليست بيد أحد في قرض أي منهم، قد تكون في قرض واحد آخر وهو لا يدعيها لنفسه وقد لا تكون في قرض أحد. فيقول يعني إذا كانت ليست في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. لماذا حلف واستحقها؟ لاحظ، أرض عقار دابة أي شيء من المملوكات مفترض فيه أنه ليس بيدي من يدعيه، دعاه اثنان كل يدعيه النفس وهو لا ليس قابضا له، وهذا المدعى إما أن يكون في يد واحد لا أيضا لا يدعي ملكه، يقول هذا والله أنا أستعمله بيت ساكنه أو أرض أزرعها أو دابة أسوقها وأركبها كذا لكن ليست ملكي ولا عن المني، ها؟ ويأتي اثنان يدعيانها كل يدعي أنها لنفسه. قال سورة التحالف أن يحلف كل منهما عليها هي في هذه الصورة. طيب لماذا؟ قال يعني لماذا يحلفان؟ إذا كان صاحب اللي ماسكها وقابضها يقول هذه ليست لي، أو أن ما في أحد قابضها وهم أتوا يدعيانها، فلماذا يحلفان؟ طبعا يحلفان حتى يثبت ملكيتهم، قد تكون ليست ملكا لا لهذا ولا لهذا، ها؟ الصورة واضحة؟ يعني يدعيان هذه الأرض في شخص يزرعها أو أنهما أحد يزرعها ولا يسكنها، يدعيان أنها لهما طبعا وليست أرضا من الأرض البوار أو البور التي يعني من أحياها فهي لا، أرض ظاهرها أنها محياة أنها مملوكة يعني لكن لا يعرف مالكها. فجاء ابنها فادعيا، ادعى كل يقول أن هذه الأرض لي. طيب ليس لديهما بينة وهما يدعيانها، ما الحكم؟ تصادر منهما يقول لا أنتم مالكم لا ما ليست لكما؟ طبعا لا، يعطى واحد منهما يعني هكذا طبعا هذا ايضا كذلك لا يجوز لانه كيف يعطى وهو مدعي لا بينه له، يعطى الاثنين من غير اي قرينه او شهاده او او او اثبات ايضا ليس من اصول الشريعه ان كل من ادعى شيء اخذ سلا، فماذا يصنع اذا لم يكن هناك بينه ولا مطالب اخر بها؟ خذ يتوجه عليهما اليمين ليثبت حقه، يعني فهو يدعي ان هذه طبعا اذا لم يكن له شاهد يحلف انها له، فهنا هذا مدعي وذاك مدعي يوجه إليهما يقول له أنت مدعي ولا بينة لك وهذا أيضا مدعي ولا بينة له، يعني تحلفان على أنها لكما، كل منهما يحلف أنها له. فإن وهنا يأتي أمر القرعة، فإن استعد واحد منهما أن يحلف والآخر امتنع يأخذها من حلف من أكسب، وإن تسابق إنهما تواردا تدارعا اليمين يعني أراد أن يتدارعا إما تتمانعا منه أو تسابق إليك كما في رواية أبي هريرة السابق، ففي هذه الحال لا سبيل إلى الفصل بينهما إلا القرآن. يقرأ بينهما ليسمع الأول يمين من يحلف أولا ثم يحلف الآخر، ثم بعد ذلك بناء على اليمين هذه تقسم بينهما. ويدل على ذلك الرواية الثانية من حديث أبي هريرة. ما هي رواية ثانية بحديث أبي هريرة؟ يقول في رواية أن رجلين تدارآ في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أو كره أو كره. وقد عرفنا إيش معنى أحب أو كره، يعني مختارين مطمئنين بقلبيهما أو كارهين بقلبيهما ولكنهما راضيان أن يحلفا. قال ويحتمل أن تكون قصة أخرى. الروايات هذه يعني مدام هذا من باب يا شيخ محي من الأدلة الدالة على الحكم بظاهرها، لأن فيها احتمال وفيها احتمال وليست نص، فنص في الأمر خلاص، لكن هذا فيه ظاهر مدام فيه احتمال وفيه احتمال. يقول ويحتمل أن تكون قصة أخرى، فيكون القوم المذكورون مدعا عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بين للمدعي عليهم فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتبين المحلف. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. هذا يعني يقول هؤلاء قوم مدعى عليهم شيء في أيديهم ولا بينة فتسارعوا ليحلفوا، فقال لا ليس كذلك، اليمين إنما تؤخذ بمجلس الحكم وأن يلقن الحالف إما يلقنه القاضي أن يقول تحلف بالله على كذا أنك ما رأيت أو ما سمعت إلى آخر. فيقول هؤلاء سارعوا وبادروا ليحلفوا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسهم بينهم في اليمين أي يحل يعني في اليمين أي هم يحلف ما الذي يحلف منه، فسارعوا إلى الحلف والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف بتلقين المحلف. فتلقين المحلف يعني يلقن، أو تلقين المحلف يعني المحلف هو الذي يقول تحلف بالله كذا. فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به. يقول الإمام البيهقي بمعنى هذا الحديث إن القرعة في أيهما يقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما، وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضي بالعين كلها للحلف الأول، وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين كما استويا في الدعوة وتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. وهذا المعنى الذي ذكره البيهقي تشهد له الرواية الثالثة في حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب. الرواية الثالثة ماذا تقول؟ وفي رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه وفي رواية تدارأ في بيع. تدارع يعني قسمة تدارع كل منهما دارع عن نفسه اليمين أو في بيع، تدارع في بيع نعم، وقد حمل ابن إلى آخر هذا. إذن عرفنا أن اليمين متى استوي الطرفان في اليمين إذا نكون هناك بينة واستوي في القبض أو في عدم القبض، عندئذ يطلب منهما اليمين كل يحلف على مدعى، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهي للحال، وإن حلف أو تسابق على الحلف لا بد أن يكون الحلف إذا استوي يسهم يعني يقرأ بينهما في من يحلف أولا ثم يحلف الثاني، وإذا حلف جميعا قسمت بينهما. قوله في الحديث فليستهم عليه وجه القرعة لأن يبين وجهه، وأنا ذكرناها في أول الكلام، لكن الشيخ هنا يقول فليستهم عليه يعني في الرواية أبي هريرة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها، يعني ما يظهر حقه إلا بيمين، فقال كل منهما أنا لا أحلف، أو قال كل منهما أنا أحلف، إذن هما إما يتسابقا إلى الحلف أو يتسابقا إلى الامتناع يعني يمتنع من الحلف. في هذه الحال يقول تتعين يتعين الاستهاب فيتساهما عليها. ووجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوق، فلم يبقى إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة، وهذا نوع من التسوية المأمور به بين الخصوم. الشيخ يقول طول علم الفقه في هذه المسألة وذكر أشياء كثيرة. هذا كله في ماذا؟ فيما إذا كان المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحد منهم أو في يد غيرهم مقر به له، غير هذا الذي لديه هو مقر له فلان لفلان وفلان، لكن أنا ما أعرف هو لفلان وحده أو لفلان مع فلان، أو يعني في أيديهم في يديهما هما. قال وأما إذا كان بيد أحدهما يد واحد وثاني يدعي فالقول ماذا؟ القول قوله. يعني سيأتينا بعد ثواني نذكره البين على المدعي والحديث ورد فيه البين على المدعي في رواية للترمذي البين على المدعي واليمين على من أنكر. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه في الخصومات؟ طبعا كون هذا مدعي وذاك مدعى عليه لها تفرق، يعني هو الذي يتكلم ذاك المدعي تقبل البين تأخذ منه البين إلى آخره، فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ سيأتينا في الحديث الثاني. فالشيخ التالي هذا الشيخ يقول أما يعني إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله واليمين عليه والبينة على خصمه، بين على خصمه يعني المدعي، وأما ما كانت في يده فهو ينكر أن يكون لفلان. العين أو السلعة في يد واحد وذاك يدعي أنها له، وهي والذي في يده ينكر أنها للمدعي. إذن القابض السلعة ما ما ما موقفه الآن؟ مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه، مدعى عليه. وذاك جاء ويقول هذا الدار أو هذه السيارة أو كذا التي أنت تستعملها هي ملكي، وقابضها يقول لا ليس، إذا فهو ممكن. وذاك مدعي فاليمين على المدعي، وأما القابض فهو مدعى عليه لا يلزمه إلا عفوا فالبينة على المدعي والقابض لا يلزمه إلا اليمين. بعد هذا ننتقل إلى هي القاعدة الأساسية في هذا في بيان البينات أو التعاون والخصومات. يقول الشيخ باب